أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أولا، ما الذي أرشدت إليه ودلت عليه هذه الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم حتى لا تتقوا ولا تبروا ولا تصلحوا بين الناس. ماذا دلت عليه؟ دلت على أن الأيمان منها لغو اليمين. انتبهتم؟ ولها صورتان: لغو اليمين أي أن يجري على لسانك ما لا تقصد، كقولك لا والله أو بلى والله كذا. والصورة الثانية أن تحلف على شيء تعتقد أو تظن ويغلب على ظنك أنه كما أخبرت ويتبين خلاف ذلك. أين فلان؟ فلان في الدار. لا، فلان سافر. ما والله لقد سافر. وبعد ذلك يتبين أنه ما سافر. هذه اليمين لغو يمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أما هذه الفاتحة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذه تنهانا، تحرم علينا أن نمتنع من فعل الخير بالحلف. فنمتنع من فعل خير أو من فعل طاعة أو من إصلاح بين اثنين بحجة أننا حلفنا. كيف؟ يا فلان من فضلك أقرني كذا، تقول لقد حلفت بالله أن لا أقرض أحدا حتى تمنع هذا الخير. يا فلان إخوانك يتقاتلون، تقدم أصلح بينهم، يقول مع الأسف حلفت أنني لا أصلح بين اثنين بعد حادثة معينة. إذن يا فلان تساعدنا على فعل كذا، بناء مسجد وإلا مشروع خير، يقول لا حلفت أن لا أفعل بعد هذا. فتجعل اليمين بالله عرضة كالحجر في الطريق حتى ما يمر الناس، فتضع اليمين بالله حاجزا عن فعل البر والخير والتقوى. تذكرون ما عرفناه عن الصديق وعن ابن أبي رواحة؟ بذلك تتضح هذه القضية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما شارك ابن خاله مصطح في تلك الفتنة شارك بلسانه، حلف أبو بكر أن لا يطعم في بيتي بعد اليوم، مع أنه كان يأكل ويشرب عنده ليلا نهارا. عبد الله بن رواحة كان له ختن أخو زوجته، فتنازعه فحلف بالله أن لا يكلمه. إذن فنزلت هذه الآية: تربينا وتؤدبهم، ولا تجعلوا الله أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا الحلف بالله حاجزا عن فعل الخير والهدى والصلاة. وهنا من حلف أن لا يطعم فقيرا، حلف أن لا يصوم يوم الاثنين، حلف أن لا يعتمر هذا العام، ماذا يجب عليه؟ عليه أن يكفر ويفعل الذي منع نفسه منه من الخير. حلف أن لا يشهد الصلاة مع أهل القرية تبات، ولا يصلي في بيته، ينبغي أن يبقى على يمينه، جعل الحلف بالله مانعا له من الخير من التقوى. إذن كفر عن يمينك وصلي مع إخوانك، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانك، ولا تجعلوا الله أي لا تجعلوا الحلف بالله، والعرضة ما يقطع الطريق، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وما في قلوبكم فاخشوه واتقوها. عرفنا هذه؟ الحمد لله. الحديث الذي يقرر هذا ويوضحه: من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. افعل ذاك الذي هو خير من الأول وكفر عن يمينك. ومن ثم كفر الصديق ورد مصطح إلى البيت كما كان يأكل ويشرب. عبد الله بن رواحة عاد إلى ختني يكلمه ويسلم عليه، لا سيما ختمت الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: ومن ذا الذي يا رسول الله لا يحب أن يغفر الله لكم؟ وقوله: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، عرفنا لغو اليمين بالصورتين، ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم. ما هذه؟ هذه الغاموس، اليمين الغاموس، هذه ما هي غامسة مرة واحدة، هذه تغمس بشدة وعنف، أولا في الإثم ثم في نار جهنم. وهذه أعيذكم بالله أن تحلفوها، هذه يحلف بالله كاذبا ليحصل على منفعة، تباتم، يعرف أنه ما أخذ ويقول: والله الذي لا إله إلا هو قد أخذ، أو أنه أخذ ويقول: والله ما أخذت منك شيئا. هذه اليمين الغاموس، لأن صاحب يتعمد الكذب والحلف على الباطل لمنفعة تعود عليه مالية وإلا بدنية أو إلى غير ذلك. هذه اليمين الغاموس التي تغمس في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. بعد هذا بقي يمين: والله لا أفعل، أو والله لا أفعلن رغم أنفك يا فلان. هنا تأمل لما يقول: والله لا أفعل هذا، هل حقيقة هو يقدر على أن يفعل ولا يفعل؟ هذا معنى أنه نسب القدرة له، سلبها من الله، وادعى أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل. هنا إذا حنث حيث قال: والله لا آتيكم بعد اليوم، وضطر بعد يومين وجاء، هذا يكفر عن يمينه، لأن نفسه تلوثت بالإثم لما نسي الله أنه هو الذي يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. فلما تلطخت نفسه بالإثم وضع الله لها مادة التطهير يستعملها وإلا ما تطهر أبدا. أو قال والله لأفعلن، ونسي أن الله قبل كل شيء إذا لم يرد الله شيئا ما كان، ثم عاجز ما فعل. تلطخت نفسه وإلا لا؟ تلطخت، لأنه نسي الله، نسي قدرة الله، نسي أن الأمر لله، وأصبح هو يفعل ما فعل. عليه إذن أن يغسل أوضاع إثمه بما وضع الحكيم من مادة التطهير. عرفنا اليمين المكفرة وإلا لا؟ أو المكفرة هي أن تقول والله لا أفعل وتعجز وتفعل، أو تقول والله لا أفعل وتعجز وما تستطيع. هنا تجب الكفارة. لما هذه الكفارة؟ لما سميت كفارة؟ لأنها تغطي ذاك الإثم، تكفر تزيله. هذه الكفارة جاءت مبينة في سورة المائدة، تذكرونها؟ قال تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم، حلفتم على علم ويقين لا تفعلوا تفعلوا. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حنفتم، أي وحنفتم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم أي وحنفتم. أما الذي حلف وما حنف لا كفارة عليه. وما هو المطلوب حتى لا نقع في مثل هذه؟ أن نستثني بأن نقول والله لا أضربنك يا ولد إلا أن يشاء الله، والله لا أجلس معكم بعد اليوم إلا أن يشاء الله. فما دمت استثنيت ما في شيء، عرفت الحق لمن وأنت عاجز، إلا أن يشاء الله ذلك تفعله ولو لم تريده. إذن ما ننسى كلمة إن شاء الله. لما حصل الذي حصل، قريش وعلى رأسها حاكمها وملكها أبو سفيان، لما بدأ الإسلام ينتشر في مكة بعثوا وفدا إلى علماء اليهود بالمدينة وأحبارهم، فقالوا أعطونا ما عندكم من علم عن هذا الرجل، هذا الذي كفرنا وفعل وفعل وفعل وفعل، إن كان نبيا ورسول كما يقول دخلنا في دينه، وإن كان مفتي وكذاب ودجال ها نحن معه في الحرب والفتنة. قال لهم علماء اليهود بالمدينة سألوه عن 3 مسائل، فإن أجابكم عنها فهو نبي، إذ لا يعرف إلا نبي، وإن فاشل ما استطاع فهو دجال يكذب، وإن أجاب عن البعض وعجز عن البعض فكذلك. وجاء الوفد وسأل ورجع، سألوه أولا عن الروح، ما الروح؟ كيف هي؟ كيف تستقر في الجسم؟ ما شأنها؟ ثانيا سألوه عن فتية في الزمان الأول، من شأنهم شأن كذا وكذا، هم أصحاب الكهف في الشام. وسألوه عن رجل حكم الدنيا الشرق والغرب، من هو هذا الرجل؟ ورجع الوفد. لما وصل إلى المدينة إلى مكة اجتمعوا في ناديهم فقال الآن نبدأ. فسألوا تعال يا محمد ما تقول في الروح؟ ما هي الروح؟ من هم الفتية الذين كانوا في كذا وكذا؟ من هو هذا الرجل الذي حكم الأرض وساد البشر؟ قال لهم ببشريتي وفطرتي سأجيبكم غدا. وما قال إن شاء الله، هو على نية أنه يأتيه الوحي ما يتخلى عنه، سأجيبكم غدا. ما قال إن شاء الله، نسي. حتى نتعلم نحن، طالع النهار جاءوا هات ما عندك، ماذا يقول؟ جاءوا في المساء عندك شيء؟ ما عندك. عرفتم؟ انفضح الستار، دجيل كذب. وأصاب رسوله كرب لا يعرفه إلا من أصابه، لا تتصور. حتى أم جميل العورة تغني في الشوارع، تركه ربه وتخلى عنه. هذه مرت أبي جهل متعاونة مع زوجها تغني في الشارع. إذن وبعد 15 يوما، نصف شهر، نزلت سورة والضحى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى كما تقول الحمقى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله أكبر. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يستحب لمن يقرأ القرآن إذا وصل إلى هذه الصورة يكبر بتكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت الإجابة عن الأسئلة الثلاثة. الروح في صورة بني إسرائيل يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ما هو شأني ولا شأنكم. وأما أصحاب الكهف فجاءت الآيات مفصلة مبينة. وكذلك ذا القرنين يسألونك عن ذا القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا فعلنا وفعلنا بوضوح. فاندهشوا وعاتب الله رسوله بقوله ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن تقول إن شاء الله. فقالت أصحاب رسول الله ما قال بعد ذلك رسول الله في شيء أفعل كذا إلا قال إن شاء الله، ما قال في شيء سأفعل سأعطيك سأمشي سأكذا إلا قال إن شاء الله. عرفتم هذه؟ فلا يفارقكم الاستثناء فإنه خير كبير. عرفتم سر الاستثناء ولا لا؟ إذا لم تقل نفعل وما تذكر أن الله هو الذي يقدرك أو يعجزك ويترك ما تقدر تحطمت، فإن عقيدتك في الله عز وجل. فمن الخير، سنسافر غدا إن شاء الله، سنجيب عن هذه الأسئلة غدا إن شاء الله، سنقول كذا إن شاء الله دائما. إلا مسلك العوام ما هو محمود. يا إخوانا صلينا المغرب، يقولون صلينا إن شاء الله، ما معقول ما صلينا. ثبات. العوام يخبطون، زوجت ولدك زوجته إن شاء الله وانتهت الوليمة وانتهت، كيف تقول إن شاء الله؟ لأن العوام ما علموا. تقول إن شاء الله في المستقبل، أما الذي شاءه الله قد وقع. لولا أن الله شاء أن نصلي نصلي، والله ما نصلي. فلا حاجة تقول صلينا المغرب إن شاء الله، قل نصلي العشاء إن شاء الله. أخذتم هذه؟ خير من 50,000 ريال وأنوار تلوح على وجوهكم. بقيت المسألة الثانية وهي الإيلاء. يقال آلى يولي حلف، وقالوا تألى يتألى حلف، فبهتم بمعنى حلف. إذن إذا قال الزوج صاحب الزوجة والله لا أطعك أو لا أجتمع في فراشك 13 تأديبا لها لأنها تعفردت عليه فأراد أن يؤدبها 2 3 فله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير إذا رأى فيه خيرا، وإذا ما رأى الخير الخير في منعها حتى تتوب أو تتراجع. وأصر أو ما جاء له ذلك حتى يبلغ الأجل الذي حدده ويأتي امرأته ولا كفر عليه، وإن أراد أن يكفر ويرجع ذاك المطلوب. لكن إذا حلف 14 أو 5 أو 6 لا يصح. إذا استوفى 4 إما أن يطلق وإما أن يرجع يعود إلى زوجته. للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا أي رجعوا إلى أزواجهم ووطأهم فذاك، وإن عزموا الطلاق الطلاق نافذ. إذن تذكرون أن عمر سأل حفصة ما القدر الذي يمكن المرأة أن تصبر على زوجها؟ قالت 2 شهر تصبر، 3 يقل صبرها، 4 ينفد الصبر ما تطيق. فأرسل عمر إلى رجاله قادة الحروب في العالم الغزاة الفاتحين على كل قائد أن لا يبقي الجندي أكثر من 14 ويبعث به إلى بلاده. عرفتم هذه؟ الحمد لله. للذين يولون من نسائهم لهم الحق أن يتربصوا كم؟ يعني ينتظروا 14، إذا انتهى الشهر الرابع إما أن يعود إلى مرته وإلا تطلقت عليه رغم أنفه. إذن بالإضافة إلى ما علمنا، الذي يسافر عن امرأته تاجرا أو عاملا ويتركها في بلده ماذا تقولون له؟ الجواب 14 لا حق لها أن تتكلم، تصبر وتسكت. تجاوزت 4 أشهر إن نفد نفقتها وما استطاعت يجب أن يرجع أو ينفق عليها. النفقة موجودة لكن ما أطاقت فراقه، إما أن يرضيها حتى ترضى وتطمئن وتسمح له وتعفو عنه، وإلا إما أن يأتي أو يطلق. 2 عامين 5 الأمر إذا كانت النفقة معدومة ترفع أمرها إلى المحكمة ويطلقها القاضي من ينفق عليها. لكن إذا كانت النفقة موجودة وصابرة هي بالخيار، إن شاءت تصبر حتى يعود زوجها بعد 2 أو 10 لأنه يشتغل على أولادها لها ذلك، وإن لم تطق إما أن تأتي أو طلق، ولا حق لأن يقول لا لأن لها حق كما له حق آخر. والغالب أن الناس يسترضون نساءهم ويطمئنونهن على أننا من أجلكن نعمل وكذا، فالمؤمنة تصبر وتتقي الله حتى يعود زوجها. هذا ليس إيلاء، الإيلاء هو الحلف وهو معها يحلف بالله ألا ينزل فراشها. إليكم هداية الآيات تذكركم بما علمتم، وهي مأخوذة مستقاة من الآيات 3. اسمع، قال هداية الآيات أولا كراهية منع الخير بسبب اليمين، كراهية منع الخير بسبب اليمين. عرفنا هذا ولا لا؟ ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، فمن حلف أن لا يفعل خيرا فليكفر عن يمينه وليفعل الخير الذي امتنع بسبب اليمين. وذلك لحديث الصحيح: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ثانيا: لغو اليمين معفو عنها، ولها كم صورتان. الأولى أن يجري على لسان لفظ اليمين وهو لا يريده، لا يريد أن يحلف نحو لا والله بلا والله. والثانية أن يحلف على شيء يظنه كذا فتبين خلافه، مثل أن يقول والله ما في جيب درهم ولا دينار وهو ظن أو جازم أنه ليس بجيبه شيء من ذلك، ثم يجده في البيت لما ينزع ثيابه يجد. هذه لغو يمين أو عليه كفارة. ثالثا: اليمين المؤاخذ عليها العبد هي أن يحلف متعمدا الكذب قاصدا له من أجل الحصول على منفعة دنيوية، وهي المقصودة بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وتسمى باليمين الغموس وباليمين الفاجرة. زيدوا هذا الاسم، اليمين الفاجرة واليمين الغموس واحدة. لما سميت فاجرة؟ لأنها فجرت به عن الحق وذهبت به للباطل. قال رابعا: اليمين التي يجب فيها الكفارة هي التي يحلف فيها العبد أن يفعل كذا ويعجز فلا يفعل، أو يحلف أن لا يفعل كذا ثم يضطر ويفعل، ولم يقل أثناء حلفه إن شاء الله، أما إذا قال إن شاء الله ما في إشكال. قال: والكفارة مبينة في آيات المائدة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة أو متفرقة، ما نص الله على تتابعها. خامسا وأخيرا: بيان حكم الإيلاء. ما معنى الإيلاء؟ الحلف، وهو أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته مدة، فإن كانت أقل من 4 أشهر فله ألا يحنث، ألا يحنث نفسه ويستمر ممتنعا عن الوطأ إلى أن تنتهي مدة الحلف، إلا أن الأفضل أن يطأ ويكفر عن يمينه. هو غاضب حلف لكن يطأ ويكفر أفضل، ما يبقى الشهر والشهرين. وإن كانت أكثر من 4 أشهر فإن عليه أن يرجع إلى زوجته أو تطلق عليه، المحكمة تطلقها، وإن كان ساخطا غير راضي لا قيمة لسخطه. هذه الآيات الثلاث التي درسناها البارحة، الآن إن شاء الله استقر علمنا فيها. نعم، ولما لا عد الآن، تأتينا الآية بعد ذلك. العدة ضرورية، فطلقت تعتد عدة كما سيأتي، تطلق طلق السنة، طلقة هي الآن طاهر. نعم، وإذا كانت حائض ما يطلقها حتى تنتهي الحيض وتطهر. والآن مع هذه الآية وهي طويلة قريبة من الثلاثة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات جمع مطلقة، والمطلقة من انحلت عقدة النكاح ما رباط ذاك الذي كان زوجني زوجتك على ما كذا انحل انطلقت فطلقت. الطلاق إذن والمطلقات ما عليهن ما لهن أخبرنا. قال يتربصن بأنفسهن وينتظرن ثلاثة قروء إذا انتهت يتزوجن. المطلقات عليهن وجوبا أن يتربصن، تربص ما هو الانتظار، ماذا يحدث، كم ثلاثة قروء. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، ويبدو أن الأصح أن القرء بمعنى الطهر لا بمعنى الحيض. الطهر يسمى قرءا والحيضة تسمى قرء، من أين اشتق هذا الاسم؟ اشتق من القرء الذي هو الجمع، القرء الذي هو الجمع، قرء الماء جمعه. إذن فالحائض ما تحيض كل يوم، فالشهر مرة وإلا لا، خمس أيام سبع أيام، ذاك الجمع قرأ تجمع وإلا لا، ذاك الدم اللي كان في بطنها يتجمع، فإذا جاء وقت أو امتلأ الحوض يفيض يخرج الحيض، لأن القرأ بمعنى الجمع، ومنه القرآن جمع الآيات والحروف. هذه المسألة عالية بعض الشيء، لكن لا مانع أن نصل إليها بإذن الله. الدم الذي في بطن المرأة هو عبارة عن غذاء الولد الذي يتكون في رحمها، إذ بمجرد أن يصبح الجنين ينمو يتغذى بذلك الدم. فالتي حامل وفي بطنها ولد تحيض، ما تحيض، الدم ما في، الولد يأكله، ما نقول يأكله، يتغذى من صورته بتدبير العليم الحكيم. إذن إذا كان القرء مأخوذ من القرء الذي هو الجمع، فإذا قلنا ثلاثة أقراء ثلاثة أطهار، الوقت الذي يأخذ الجمع الدم يتجمع ما يسيل ما يفيض ولا يفيض، فإذا كان متجمعا ذاك تلك الأيام هي أيام الطهر ولا لا، هي أيام الطهر، فإذا فاض سال هذا حيض ولا لا. فلهذا الأقرب وهو أرحم بالمؤمنة أن نعتبر الأقراء بمعنى الأطهار. تبهتم؟ واستشهد أهل العلم بقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي لأول العدة. ما هو أول العدة؟ هذه يا ليتنا نعمل بها. قل إنا عاملون. حرام على المؤمن أن يطلق امرأته وهي حائض، طلاق محرم بدعي. وحرام أن يطلقها في طهر جامعها فيه، ممكن حملت في تلك الليلة فتبقى مربوطة 9 أشهر برباطه. الطلاق الذي شرعه الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم واعمله، إذا تريد أن تطلق امرأتك انتظر حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت واغتسلت وصلت حينئذ قبل أن تجامعها أشهد 2 وطلقها، هذا هو الطلاق. أما أن تطلقها وهي حائض أو تطلقها بعدما طهرت وجامعتها هذا طلاق بدعي محرم. وكثير من الصحابة والتابعين وإلى اليوم من أتباع مالك وأحمد وهو خلاف الجمهور يقولون أيما طلاق وقع في حيض فهو باطل لا يعد طلاق، أو طلاق جامع فيه لا يعد طلاقا. والدليل ولكل أخذ من وجه الحديث، لما طلق عبد الله بن عمر أخبر عمر رسول الله أي نبي الله إن عبد الله طلق وهي حائض، قال له مره فليراجعها حتى تطهر ثم لا يجامعها ويطلقها، أمره أن يرجعها. هنا الجمهور يقولون معنى أنها طلقة وراجعها، وخلاف الجمهور يقول لا، قال يرجعها إلى بيتها ما تطلقت لأن وقع الطلاق وهي حائض. هذا سر الخلاف. والشاهد عندنا في هذه القضية، هيا نشوف ما هو الأخف والأرحم بالمؤمنة، طلقها في طهر لم يمسها فيه، هذا طهر ولا لا؟ حاضت هذه حيضة، طهرت هذا طهر ثاني ولا لا؟ حاضت هذه حيضة ثانية ولا لا؟ طهرت حلت. فإن قلنا حيضة ثالثة تطول بشهر آخر. تأملوا لاحظ، طلقها في طهر ما جامع فيه وإلا هذا الطلاق شرعي هو السنة، أي نعم تعد هذا وما تعد، لأن الله قال طلقوهن لأول. ثم حاضت عددنا حيضة، انتهت حيضة دخل طهر ثاني، طهران وإلا حيضة واحدة، جاءت حيضة ثانية جاء بعدها طهر حلت فيه، لو أخذنا بالحيض باقي شهر آخر. والمسألة كله خير، تبهتم إلا إن أخذت بالأطهار أو الأقراء كل هذا صحيح، لكن الأرحم الأطهار. والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ 3 قروء. ولا يحل لهن، نعم 3 قروء، أي فلا يتزوجن ولا يتعرضن للخطبة ولا 3 أشهر، 3 قروء، وهن في بيوتهن مرتبطات بأزواجهن، والنفق على الأزواج، تبهتم؟ وللزوج الحق أن يقول راجعتك ويبيت معها، وهذا تدبير الله، تبقى في البيت ممكن يندم، ممكن تفور شهوته يضطر إلى أن يراجع، لا إله إلا الله، وهي في بيت زوجها لا تخرج، ولا يحل إخراجها إلا إذا ظلمت، إلا أن يأتين بفاحشة. دامت مطلقة لا يخلو بها ويتحدث معها أجنبي الآن، ولا يجامعها، إن جامح يؤدب وهو قد طلقها، إلا إذا نوى مراجعتها انتهينا. 3 قروء. انتهت الأقراء الأطهار والحيض مع السلامة، تعطيها عفشها متاعها تذهب إلى أهلها. أراجعها في تلك الفترة هنيئا له، لو تقول ما نرجع لا حق لها، لو يموت ترثه، لو ماتت يرثها، ما زالت في عصمته ما انقضت حتى تنتهي الأطهار الثلاثة. هذا إذا كانت تحيض، وإذا كانت صغيرة ما تحيض، بنت 10 سنين، أو كانت عجوز كأمي 70 سنة كيف تعمل؟ هذه تعتد بثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن الآية فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن كذلك، التي لا تحيض لكبار سن أو لصغارها ما دخلت في البلوغ العدة معدودة 3 أشهر. قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، هذه مسائل عالية يا مطلقة انتبهي، أنت تؤمنين بالله واليوم الآخر ولا لا؟ إياك أن تجحدي الحيض أو الحمل. الحمل قل والله لا أحرم هذا الكلب، هذا كلام النساء، هي حامل في الشهر الأول والثاني تعرف، قل لا، وتتزوج وتنسب هذا الولد للزوج الثاني، هذا موقف خطير لا تفعله مؤمنة. أو تقول أنا حضت 4 حيضات أو 3 وتزوج، ثبات تريد تعجب، قل أنا حضت 3 حيضات الشهر الماضي، وهي تكذب كتمت ما في رحمها، أو حاضت وتقول لا ما حضت أنا إلا حيضتين حتى ترجع. المهم بلغوهن، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تجحد حيضها أو حملها لمصلحتها الخاصة، يا ويلها. واسمع الآية، ولا يحل لهن أن يكتمن يجحدن ما خلق الله في أرحامهن أي من حيض أو ولد إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الآية، فلهذا كرون القول تذكرون، لأن تنام إلى صل أو ثعبان تتوسده ومن الجائز لا يأكلك، أما أن تنام إلى جنب شخص لا يؤمن بلقاء الله والله إن احتاج إليك لم تصدم. ما في الوغض شر من شخص لا يؤمن بلقاء الله يوم القيامة، هذه قضية كررناها آلاف المرات. حيوان قد تسلم منه، والذي لا يؤمن بلقاء الله والله ما تسلم، إن احتاج إليك أخذ دمك، فلا تأمنه أبدا. ولهذا تجد لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله الآخر، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، أما الكافر الملحد الذي لا يؤمن بالله ولا بلقائه والله ما يؤمن على رأس بصل أبدا، ولا خير فيه بالمرة، شر من الثعالب والذئاب بل من السباع والكلاب. يا شيخ بالغت، أما قال تعالى أولئك هم شر البرية، حكم من هذا؟ حكم خالقهم، شر الخليقة على الإطلاق. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إن شاء الله نرجي هذا الدرس إلى يوم آخر، البحث طويل.